يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، لأن الزكاة في اللغة تعني الطهارة، الزكاة تعني الطهارة، وآتى الزكاة يعني وآتى الأعمال التي تطهر نفسه من الأخلاق الرديئة والدنيئة، من الكذب، من الغش، من الفجور ونحو ذلك. هذا وجه. وهذا كقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والضمير راجع إلى النفس. فقد أفلح من زكى النفس، زكاها يعني طهرها من الشرك، من الكبائر، من الأخلاق الرديئة. وقد خاب من دساها يعني غمسها في الأثام والفجور والمعاصي. فهذا يدل على أن الزكاة تطلق على التطهير. ومن ذلك قول موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فإن موسى لما جاء إلى فرعون وهو في قمة الكفر ما أراد له أن يدفع الزكاة التي هي المال للفقراء، وإنما أراد أن تتطهر من الشرك والكفر، فقال له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ومثال ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإن المشركين لو أعطوا الزكاة لا تقبل منهم، الزكاة لا تقبل إلا من مسلم، لا بد أن يوحد قبل إعطاء الزكاة. فلما قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة دل على أن المراد بالزكاة هنا الطهارة من الكفر والشرك، يعني الذين لا يتطهرون من عبادة الأوثان والأصنام. ويحتمل أيضا في هذه الآية أن يكون المراد زكاة المال، لأن هذه الآية في سورة البقرة وهي قد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن شرعت الزكاة. وهذا قول سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة، يعني إذا كان المراد عن الزكاة التطهير بشكل عام فالمراد أن الآية تتحدث عن الصدقة العامة والبر والصلة، وإن كان الزكاة المفروضة فهي تتحدث عن الزكاة الواجبة التي ركن من أركان الإسلام. وقوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والوفاء بعهد الله هو علامة الإيمان، لأن عكس هذا صفة النفاق، كما صح الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالوفاء بالعهد من شيم المؤمنين ومن أخلاق المسلمين، والغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعقود والعهود من صفات المنافقين. ثم قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين أي ثناء من الله تبارك وتعالى، وهذه من صفات المؤمنين، وأن هذا من أعمال البر العظيمة أن يصبروا. يصبروا في البأساء والضراء، والبأساء هي حال الفقر وحال المرض وحال الأسقام، وهذه الضراء. فإن حال المؤمن أنه يصبر على ما يصيبه من الفقر والمرض وكل ما يؤذيه، فإن هذا يعلم المؤمن أن في الصبر رفعة لدرجاته، وأن التسخط لا ينفعه شيء، يعني إذا نزل بك بلاء أو مصيبة أو مرض أو فقر أو عدوان من أحد عليك، فاعلم أن هذا قدر الله، واعلم أن رضاك بهذا يهون عليك المصيبة ويحفظ لك أجرها. وأما التسخط والعويل والصياح فإنه لا يرفع عنك المصيبة ويضيع عليك الأجر، وأمر الله نافذ، فهذا لا ينفعك بشيء، يزيدك هما وغما ومرضا على مرضك. فالعاقل يصبر إذا أصيب بشيء، يصبر ويتصبر، فإن من يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه لما اشتد به المرض كان أحيانا يصدر منه أنين، فقيل له إن هذا من الشكوى، فما سمع بعد ذلك يئن، حتى الأنين توقف عنه، يعني صار يكتم ويكظم ولا يبدي حتى الأنين مع شدة الألم ومع فقد المسكنات، ما فيه لا بنادول ولا غير ذلك من المسكنات المعاصرة، حتى الذي تجرى له عملية ما فيه لا مسكنات ولا بنج، وإنما الصبر والاحتساب. حتى أن بعض السلف لما أصابته آكلة قربوا المناشير، وعادتهم يقطعون الرجل إذا كان فيها آكلة، يقطعون الرجل ثم يحسمونها في الزيت المغلي حتى تنشف أفواه العروق ولا يستمر النزيف. ليس مثل حالنا الآن مثلا يؤتى البنج ثم يؤتى بالمضادات وتوقف الدماء، ما عندهم وسيلة إلا هذه، يؤتى بالمناشير المحماة فتقطع الرجل ثم تغمس في زيت مغلي بحيث يشويها وتحسم. فقال هذا الرجل الصالح لما قربوا منه المناشير قيل له أن فيه دواء يعني يزيل العقل بحيث أنك ما تشعر، فهل نسقيك من هذا الدواء؟ قال ويزيل عقلي يعني أصير كالمجانين؟ قال نعم. قال والله لا شربته أبدا، إذا كان يزيل عقلي وأصير كالمجنون لا شربته أبدا. انظروا إلى بعض سفهاء الناس الذي يذهب ويشرب المسكر باختياره ويتحول من عاقل إلى مجنون، وهذا عند شدة حاجته يريدون قطع رجله بالمناشير ويقول والله لا شربته أبدا. فقالوا طيب إذا نصبر واحتسب. قال جهزت المناشير والزيت المغلي؟ قالوا نعم. قال دعوني أتوجه للقبلة، وإذا بدأت في الصلاة فشانكم. فبدأ يصلي لله ركعتين وهم يقطعون في رجله ويحسمونها وهو لا زال في صلاته. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه لو مات في هذه الحال مات وهو في صلاة وهو في عبادة، ومات وهو في سجوده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا قريب من ما فعله خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد المشركون قتله قال دعوني أصلي لله ركعتين، فصلى ركعتين قبل أن يقتلونا. فالشاهد أنه ينبغي للمؤمن بل يجب عليه أن يصبر على بلواء الله تبارك وتعالى. وقد مدح الله الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والمراد حين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وهل يستطيع أن يصبر الجبان؟ ممكن أن يصبر، إذا صبر نفسه وتذكر الجنة ممكن أن يصبر، ومن يصبر يصبره الله تبارك وتعالى. فإن الناس بعضهم يثبت شجاعة، من شجاعته من فرط شجاعته يثبت في المعركة، وبعض من الناس يثبت خوفا من العذاب، لأن الفرار والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. إذا التقى المسلم والكافر بسيفيهما فلا ينبغي أن يفر المؤمن أبدا. وما الذي يجعله يفر وهو بين أمرين؟ إن قتل الكافر فإنه لا يجتمع في النار كافر وقاتله، وإن قتل فهو شهيد، لا سيما والمؤمنون يدعون الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فلماذا يفرون من الكفار؟ فلأجل ذلك لا ينبغي أن يفر المسلم عن الكافر، بل لا يفر عن كافرين. أما إذا كانوا أكثر من اثنين فإن له رخصة أن يفر إن أراد أن يفر، لأن الأمور ليس فيها تكافؤ. أما إذا كان اثنين مقابل واحد فإنه لا ينبغي له أن يفر، بل عليه أن يثبت ويصبر. ولأجل ذلك كان المؤمنون في حال معاركهم يختلفون عن غيرهم من الكافرين، لأنهم قد عرفوا أجر الصبر، وقد عرفوا أيضا عقوبة الفرار من الزحف. فهذا الذي جعل معارك المسلمين متميزة، بحيث أنهم لا يفرون من أعدائهم. ومن رجع إلى السير، سير الصحابة في هذا، فإنه يرى العجب العجاب، يرى عجبا من أفعال الصحابة الذين عرفوا معنى هذه الآية وعرفوا غيرها، فيرى عجبا. بل إن بعضهم لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فتقدم إليه صحابي وهو يأكل تمرات معه، فقال جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ يعني ما كان تصور أنها بهذه السعة. قال نعم. قال بخن بخن. فقال وما قولك بخن، أو ما يحملك على قولك بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم بشره فقال فإنك من أهلها. فلما ضمن، لأن الإنسان ما يدري، يخاف أنه يموت ولا يدخل الجنة، فهو يريد أن يبقى في هذه الحياة لعله يستكثر من الأعمال الصالحة، لعله يتوب، لعله يحسن، لعله لعله. لكن هذا أخذ ضمان، خلاص أخذ ضمان. لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها، إذن معنى ذلك هو ليس من أهل النار. فلما ضمن وهو يرمي بالتمرات، ما عاد يبغى التمرات، تمر الدنيا لا ما عاد يريده، فاستل سيفه وقال إن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة مديدة. فرمى بهذه التمرات واستل سيفه ودخل في الكفار حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحين البأس، في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وإنما نصب والصابرين، يعني في اللغة يقصد نصب الصابرين في اللغة والصابرين في البأساء على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير هذه الآية العظيمة، ويحسن أن نراجعها، بل ينبغي أن نراجعها دائما وأبدا ونتأمل في تفسيرها، فإنها حوت أصول الإسلام كما قال ذلك عروة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد هذه الآية، الآية الثانية، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهاتان الآيتان تتحدث عن العدل الذي شرعه الله تبارك وتعالى بين المؤمنين. ومن شريعة العدل أن يعامل الإنسان بمثل ما عمل، فمن قلع عين أخيه المسلم تقلع عينه، ومن كسر سن أخيه المسلم تكسر سنه، ومن قطع يد أخيه المسلم تقطع يده، ومن قتل أخاه المسلم فإنه يقتل. فهذا هو العدل، وهذه الشريعة الربانية التي جاءت لإصلاح العباد والبلاد، وهي التي تحيي الناس. فإن شريعة القصاص أو القصاص هي سبب لحياة الناس. ولو تأملنا المجتمعات الجاهلية المعاصرة التي ألغت عقوبة القتل، إذا قتل القاتل قالوا يسجن مدى الحياة أو 25 سنة، ويرون أن القصاص عقوبة وحشية لا تناسب زمن التحضر. وإذا قلع عين المسلم، إذا قلع عين شخص يعزرونه بالمال ويقولون لا ينبغي أن تقلع عينه ولا ينبغي أن تقطع يده، ويسمون هذه العقوبات الوحشية. وهذا من جهلهم بما يصلح الناس ويصلح المجتمعات. ولا شك أن كثيرا من المجتمعات التي تنتسب للإسلام قد اعتدت على هذه الشريعة الربانية ورأت أنها لا تناسب، وخاصة الحدود فيما يتعلق بقتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الزاني ورجم شارب الخمر، فإن هذه الحدود لا تكاد توجد إلا في بلاد قليلة. وهذا يدل على أن الناس قد بعدوا عن الإسلام بعدا عظيما، وإلا كيف يصل بهم الحال إلى أن يحتقروا شريعة الرحمن، وإلى أن يطعنوا في شريعة الرحمن ويظنون أنها غير مصلحة للمجتمعات، ويخافون من عيب الكفار لدينهم. وهذا من الانهزامية المقيتة. وإلا فإن الكافر يخالفك في التوحيد، فإن كنت تريد أن ترضي الكافر فإنك سوف تستمر حتى تعبد ما يعبد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا خبر من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يرضوا. فإذا كانوا لا يمكن أن يرضوا عنك فلا ينبغي أن تفرط في دينك لأجل مطلبة مرضاتهم. ولكن الناس في هذا الزمن المعاصر خبطتهم فتن عظيمة، حتى صار كثير من المثقفين وكثير من الساسة وكثير من المنتسبين للعلم يظنون أن ترك هذه الحدود أولى من تطبيقها، وأن فعل هذه الحدود يعرضهم لانتقادات جمعيات حقوق الإنسان الكفرية، ويعرضهم لأن العالم الغربي ينتقدهم ويتكلم عنهم وربما قاطعهم وربما هددهم ونحو ذلك من الأشياء. ولقد رأينا ما تنتقد به هذه البلاد كثيرا أحيانا في تطبيق هذه الحدود، ويرون أنها مقصرة في حقوق الإنسان لأنها بزعمهم تطبق عليه الحدود. وهذا من غربة هذا الدين، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا غريب، ولا شك أن تطبيق الحدود اليوم في المجتمعات الإسلامية يعتبر فيه غرابة، أينما يممت شرقا أو غربا فإن هذه الحدود يرونها من العقوبات الوحشية، وهذه مصيبة، مصيبة أن ينتقص عبد شريعة الرحمن، مصيبة أن يظن عبد أن مجالسه وأن آراءه وأن اقتراحاته وأن تشريعاته هي الأفضل والأولى بالتطبيق بدلا من شريعة الرحمن، وهذا مخالف لنصوص القرآن القطعية كما سمعتم. فهذه الحدود فيها نصوص قطعية، ليست مجال للاجتهاد ولا مجال للتلاعب، وهي من ما علم بالدين بالضرورة، وهي من الثوابت في هذا الدين، وهي مما أجمع عليه المسلمون. ما عرف قبل هذا الزمن أن أحد ينتقد هذا أو يرى أن هذا غير مناسب أبدا، وإنما هذه جاءت من النوابت العصرية من فروخ العلمانيين والليبراليين والمتأثرين بالكفار الذين يظنون أن شريعة الكفار خير من شريعة الرحمن وأولى بالاتباع. يقول ابن كثير، يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم، يعني إذا قتل حر حر قتل به، وعبدكم بعبدكم، وإذا قتل عبد عبدا قتل به، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله به. من الذين غيروا الأحكام؟ من الذين من قبلنا غيروا الأحكام؟ أظهر مثال على ذلك اليهود. اليهود غيروا شريعتهم بسبب أهوائهم، وذكر من ذلك ابن كثير قريظة والنظير، يعني قبيلة قريظة وقبيلة النظير. يقول: كانت بنو النظير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، يعني أن بني النظير أقوى من بني قريظة، فغزوهم واستولوا عليهم وقهروهم. فكان إذا قتل النظري القرظي لا يقتل به، إذا قتل النظري رجل من بني قريظة لا يقتل به، لأنهم يرون أنفسهم عزيزة، يرون أنفسهم عزيزة، ويرون لهم مكانة اجتماعية محددة، ويرون أن بني قريظة أحقر منهم، وهذه النظرة لا يمكن تكون نظرة عادلة، فإن الناس سواسية، فإذا كان بعض الناس يرى له فضل على الآخر بحيث أنه لا يقتل له من غير طريق التقوى، فإن هذه نظرة مستكبرة، نظرة متعالية، نظرة لا ترضاها النفس الأبية، ولا تكون إلا من الطغاة الجبابرة المتكبرين. وهذه النظرة نراها الآن عند الأمريكان، فإنهم لا يطبقون على أنفسهم ما يريدون تطبيقه على الشعوب الأخرى، وهذا ديدن الكافرين. يقول: فإذا قتل النظري القرظي لا يقتل به، بل يفادى بمئة وسق من التمر، يعني حطوا دية لهذه القبيلة: إذا قتلنا واحدا منكم نعطيكم مئة وسق من التمر. وإذا قتل القرظي النظري قتل به، وإن فاداه يعطى بمئتي وسق من التمر. أرأيتم كيف يكون الاستكبار؟ يعني يقول: إذا قتلنا واحد منكم ما يقتل لقاء القاتل، وإذا أعطيناكم دية نعطيكم مئة وسق من التمر، وإذا قتلتم واحد منا

لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية. وهذا حديث مرسل، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان حياة له، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلت القاتل فإن هذا يقلل القتل في المجتمعات، لكن لو كانت العقوبة بسيطة ولا ما في قتل كل من غضب على الإنسان قتله. فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأوجز، ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل، يعني يمنعه، فكم من رجل يريد أن يقتل